لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وبين صبي يرضع من أمه. فمر رجل راكب على دابة فارهة، يعني نشيطة جادة قوية وشارة حسنة، يعني هيئة ولباس. فقالت أم الصبي المرتضع: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك، أي الصبي الذي يرضع، الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه صلى الله عليه وسلم، فجعل يمصها صلى الله عليه وسلم. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الحديث حينئذ، فهناك تراجع الحديث، الأم والصبي الرضيع، أقبلت على الرضيع تحدثه، وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام، فلما تكرر منه الكلام علمت أنه له أهل، فسألته فراجعت فقالت: حلقا. وهذا دعاء، يعني أصابه الله تبارك وتعالى بوجع في حلقه، فقالت: حلقا، لأن الصوت والكلام إنما خرج منه. فقالت: حلقا. مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. سنعرف معنى دعائه: اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، يعني سالما من المعاصي كما هي سالمة منها. هذا الحديث المتفق على صحته فيه من الفوائد ما لا يحصى، كشأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تلحظ في هذا الحديث ملحظا، وهو خطورة الشائعة وخطورة الكلام المرسل الذي يطلقه مطلق بغير زمام ولا خطام ولا عنان، وإنما هو كلام مرسل، فيؤثر هذا الأثر السيء، حتى إن الرجل العابد الزاهد البريء ليصاب هذه الإصابة العظيمة في شرفه، حتى يأتي الرعاع فيهدمون صومعته ويضربونه ويصبح مجرسا من التجريس وهو ملازم للفضيحة، وقد اقترن بها لأنهم كانوا قديما إذا ما أرادوا أن يشهروا بأحد أركبوه حمارا وسار سائر خلفه أو أمامه ومعه جرس يدقه ويصيح عليه: هذا فلان فعل كذا وكذا وفعل به كذا وكذا. فهذا الرجل الصالح الزاهد الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذه الكرامة، فنطق هذا الوليد ببراءته، تعرض بسبب هذه الشائعة التي أطلقتها تلك المرأة البغي لهذا الظلم العتي العاتي، فصار أمره إلى ما رأيت، كما قص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل الذي هو إطلاق الكلام على عواهنة من غير زمام ولا خطام، هو من فعل الكهنة الكهان السحرة. فقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا مصدر خضعا، يعني ضربت الملائكة بأجنحتها طاعة وامتثالا وانقيادا لقوله جل وعلا، كالسلسلة على صفوان، وهو تشبيه لسمع بسمع وليس بتشبيه لمسموع بمسموع. ليس كلام الله تبارك وتعالى فكلام أحد من البشر، ولا يحاكيه شيء من الأصوات حاشا وكلا، وإنما هو كلام الله. فحينئذ تسمع سمعا بسمع والمسموع سوى المسموع، كتشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. قال: فالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني يبلغهم جميعا، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال، يعني للذي قضاه وقاله تعالى، الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها، يعني الكلمة من الحق، فيسمعها مسترق السمع من مردة الشياطين. ومسترق السمع هكذا واحد فوق واحد، ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى ونصبها بعضها فوق بعض، فيسمع هذا من هذا وهذا من هذا وهذا من هذا. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها، يعني بالكلمة من الحق، إلى صاحبه الذي بعده فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها يعني الشياطين إلى الأرض. وربما قال سفيان: حتى تنتهي، أي الكلمة من الحق، إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر، على فم المنجم، فيكذب معها مئة كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا، يعنون الكلمة من الحق التي ألقيت إليه، وهو يزيد مع هذه الكلمة مئة كذبة، فيأخذون الذي صدق فيه ويجعلونه حجة على الذي كذب فيه، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. فهذا من فعل الكاهن الساحر الذي يأخذ الكلمة كما هو الشأن في الشائعة وفي مادتها كما يأتي بحول الله وقوته، ثم تطير كل مطار وتسير كل مسير حتى تصل إلى أبعد مما يمكن أن يتصور. الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب رحمة الله عليه كان من أذكى العلماء رحمه الله، وكان ذا عقل كبير، وأتاه الله تبارك وتعالى فريحة وقادة وذهنا صافيا واستنباطا عجيبا، حتى إنه لما اجتمع بإمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم افترقا بعدما تكلما وتحاورا وتذاكرا، فسئل مالك رحمة الله عليه ما تقول فيه؟ قال: رأيت رجلا لو أراد أن يقيم الحجة على أن هذه الأسطوانة من أساطين المسجد قد صيغت من ذهب لا أقامها. فكان رحمة الله عليه من أذكى العلماء، ومع ذلك كان له في نفسه وفي روحه من الاتساع ومن الرفق والرحمة ما يتعجب منه رحمة الله عليه. كان الإمام رحمه الله جم الوفاء لجيرته وعشيرته، يسهر الليل ذاكرا ربه جل وعلا، وفي جوار داره إسكاف يحيي الليل منتشيا بلذاذات الشراب، يعمل طول النهار حتى إذا ما جن الليل حمل لحما فطبخه أو سمكة فشواها، فإذا دارت رأسه على حسه ورن جرسه بشعر الشاعر. كل ذلك يأتي من جار أبي حنيفة، والإمام يسمع رحمة الله عليه. يقول هذا الجار المنتشي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري، أجرروا في المجامع كل يوم فيا لله مظلمتي وصبري. وقد أخطأ من قال البيت هكذا: ليوم كريهة وسداد ثغري، لأن السداد هو الاستقامة والقصد، وأما السداد فهو ما سددت به خللا. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. يسمع الإمام وهو متهجد بالليل مثل هذا الكلام، وذات مساء فقد الجار المتعبد جاره المعربد، فقد الجار المتعبد جاره المعربد، وقيل له: إن العسس اقتادوه إلى السجن منذ ليال. فصلى الفجر من الغد ودعا بسواده وقلنسوته الطويلة فلبسهما وركب بغلته وقصد إلى دار الأمير عيسى بن موسى يسأله المغفرة للجار اللصق، فأكرم الأمير مثواه وأطلق سراحا كل من أخذه الشرط من تلك الليلة إلى ذلك اليوم الذي جاء فيه شافعا. وقفل الرجلان راجعين، هو إلى داره والإسكاف إلى جواره، قال لصاحبه وهو يحاوره: يا فتى هل أضعناك؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، فقال: هل أضعناك؟ فأجاب قائلا: بل حفظت ورعيت جزاك الله خيرا. كان ذلك الصنيع لفتة بارعة، تاب بعدها الفتى عن شرابه ولزم الحلقة حتى صار فقيها من فقهاء الكوفة. فلا تتساءل كيف جشم رجل الفقه نفسه تلك الرحلة في طلب العفو عن سكير، فالجواب في السؤال: إنه رجل الفقه الذي لا يتحرك في قوالب من الجبس أو في مقامع من حديد، لأنه صاحب الفقه الحي والطبع الأريحي الذي لا يضيع جاره. فهذا نفسا كانت ترفع في الفساد، وحسبك هذه النهاية لتحتفل بها عن البداية. هذه نفس رحبة متسعة، وهذا عقل وقاد، وهذه طريقة في الدعوة إلى الله رب العالمين تعتمد السترة ولا تجنح إلى الفضح والهتك، وهي لمسة مباركة تاب من بعدها الرجل وصار من أهل الفقه. وكان الإمام رحمه الله، أعني الإمام أبا حنيفة، كان أرحب الناس صدرا بالأذى والسفاهة، كان يدرك أن رسالته حرب على الجهالة والحسد والتعصب، وأن السبيل إلى الظفر بحملة هذه الأسلحة والنيل منهم هو تجريدهم منها بالحلم وبالصبر، تجريدهم من أسلحتهم، وأسلحتهم الجهالة والحسد والتعصب. وإذن فالظفر بهم مبني على تجريدهم من أسلحتهم التي هي الجهالة والحسد والتعصب. بأي شيء؟ بالحلم والصبر. كان في المسجد فقام رجل من ناحية فجعل يسب الإمام فما قطع حديثه، وقام إلى داره فتبعه الرجل يشتم ويصيح وراءه، يمشي وراءه في الطريق شاتما صائحا، حتى إذا بلغ الإمام داره قام عند الباب واستقبل الرجل بوجهه قائلا: يا أخي هذه داري، أريد الدخول، فإن كنت تستتم باقي كلامك فأتمه حتى لا يبقى شيء مما عندك، حتى لا تخاف الفوت. فاستحي الرجل وقال: اجعلني في حل. قال: أنت في حل، رحمة الله عليك. أخذت الشائعات بحلقوم أمه رحمة الله عليه، وهذه أمه يبجلها ويدللها، ولكنها كانت كبعض الأمهات وبعض العشيرة، تكاد تعشى عينها في سن الكوكب الذي يغمر الدنيا ضياؤه، تعشى عينها في سن الكوكب الذي يغمر الدنيا ضياؤه، لا تثق بالفتيا إلا إذا جاءتها واردة من الخارج. حلفت يمينا واستفتته فأفتاها، فلم ترضى عما أفتى فتاها، وأبت أن يفتيها إلا زرعة القاص الواعظ. قالت: لا يفتيني في هذه المسألة إلا زرعة القاص. لم يراجعها الرجل رحمة الله عليه ولم يضق ذرعا، وحملها إلى دار زرعة، وهنالك قال لها صاحب الدار زرعة: أفتيك ومعك فقيه الكوفة؟ ولو انكشف أمامه لوح المستقبل لقال: فقيه الدنيا. وأسر أبو حنيفة لزرعة: أفتها بكذا، فأفتاها فرضيت رحمة الله عليه، بل كان يحملها إلى دار عمر بن ذر على ما كان بين الدارين من بعد الشقة 3 أميال ليصلي التراويح خلفه وليستمع إلى وعظ هذا الزاهد. فأي دار كتلك الدار تشيع في أجوائها الزهادة والتبتل والإيمان، وأي ذوق كذلك الذي يتلمس على هذا النحو رضا المرأة التي حملته وأرضعته وقدمته هدية فاخرة للوجود. ولما أوجعته السياط وهو في قمة المجد معنًا بالنكال الذي يصبه عليه من صار في يده، لم يكد يفتح فاه بالكلام إلى جاره إلا ليقول عن أمه: والله ما أوجعتني السياط قدر ما آلمتني دموعها. وقالت له أمه: ما خير علم يضيعك هذا الضياع؟ يعني ما الفائدة من علم يجعلك بهذه المثابة ويضيعك هذا الضياع؟ فهذا كما ترى كله مبني على القالة تسير، والشائعة في الأصل مأخوذة لغة من شاع الخبر في الناس يشيع شيعا وشيعانا ومشاعا وشيعوعة، فهو شائع إذا انتشر وتفرق وافترق وباع وظهر، وأشاعه هو وأشاع ذكر الشيء أطاره وأظهره. وقولهم هذا خبر شائع وقد شاع في الناس معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به، ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض. والشاعة الأخبار المنتشرة. وأما الشائعات بمعناها الاصطلاحي فهي عبارة عن أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها بعض الناس لأغراض خبيثة، ويتناقلها الناس بحسن نية دون التثبت في صحتها ودون التحقق من صدقها، ويعرفها بعضهم بأنها عبارة عن نبأ أو حدث مجرد عن أي قيمة يقينية ينتقل من شخص لآخر قادر هذا النبأ أو الحدث الذي ينتقل على زعزعة الرأي العام أو تجميده، يعني بمعنى تحييده. إذا لم يزعزعه هذا الكلام المنتشر من الشائعات فإنه يحيده يجمده. والإشاعة في أغلب الأحوال ما هي إلا تضخيم للأخبار الصغيرة وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية، أو هي تسخير للأخبار المكذوبة وطلاؤها بطلاء براق يلفت إليها الانتباه من أجل إشاعة الفرقة والبغضاء بين العباد، ثم تسري هذه الأخبار بعد ذلك سيرا وبائيا بين الصفوف التي تكون في أغلب الأحوال لسوء التربية ولغياب الموازين العلمية المعتمدة في القبول والرد، ولغياب المرشدين الأمناء تكون مرعا خصيبا لمثل تلك الشائعات. ما هي الإشاعة؟ عرفت الإشاعات بمجموعة من التعريفات، منها هي الترويج لخبر مختلط مكذوب مصنوع لا أساس له من الصحة، أو هي المبالغة أو التهويل أو التشويه في سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة، إما أن يكون كذبا محضا وإما أن يكون فيه أثارة من حقيقة ثم يبنى على تلك الأثارة من الحقيقة بنيان شاهق من الكذب، وتجد الحقيقة في النهاية تشم من ذلك البنيان العالي من الكذب كما تشم آثار الطبيخ من إناء لم يحسن غسله، أو هي إضافة معلومة كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه صحيح، أو هي تفسير لخبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للحقيقة والواقع، وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام المحلي أو الإقليمي أو العالمي أو النوعي، يعني في مجتمع مصبوغ بصبغة معينة، وكل ذلك يكون تحقيقا لأهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية على نطاق دولة واحدة أو عدة دول أو النطاق العالمي بأجمعه، فهي من أخطر الأسلحة، وهي تفتك بالمجتمعات المتماسكة فتكا سريعا، إذ إنها تمشي فيهم فما تسر النار في الهشيم لا تبقي قضراء ولا تبقي أثارة من حياة. وستأتي الأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى على فداحة الخطب بها، حتى ما كان من ذلك على عهد المختار صلى الله عليه وسلم. وما حادثة الإفك عن خيالك ولا ذهنك ببعيدة. وعرفت الشائعة بأنها بث خبر من مصدر ما في ظرف معين ولهدف ما يبغيه المصدر دون علم الآخرين، وانتشار هذا الخبر بين أفراد مجموعة معينة. أو الشائعة هي رواية تتناقلها الأفواه دون التركيز على مصدر يؤكد صحتها، أو أنها اختلاق لقضية أو لخبر ليس له أساس من الواقع. كذلك الرجل الكذوب، تكذب على رجل هو أكذب منه فقال له: كنت البارحة سائرا بالصحراء فرأيت ظبيا فوضعت السهم في كبد القوس ثم أطلقته فقفز الظبي فقفز السهم فنزل الظبي فنزل السهم فقفز الظبي فقفز السهم حتى شكه في سويداء فؤاده. قال: أحدث ذلك في صبيحة الليلة البارحة؟ قال: نعم. قال: تدري وأنا سائر عندما أشرقت الشمس وجدت قطعة من الظلام قد تخلفت عن ركب الظلمة، كانت نائمة وقد طلعت الشمس، فأخذت رمحي فأخذت أغزها حتى انتبهت فصارت فلحقت بأخواتها. الشائعة مجرد التحريف بالزيادة أو النقصان في سرد خبر يحتوي على جزء ضئيل من الحقيقة، وكله مما قد يعبر عنه باللفظ. الشائعة يعبر عنها باللفظ أحيانا أو بالنكتة أو بالرسم في أحيان أخرى. من خلال هذه التعريفات للشائعة تخرج بما يلي: الإشاعة ليست أمرا عبثيا ارتجاليا يكون انسيابيا كأنه أمر فطري، بل إن الإشاعة أمر مدروس ووراءه مدبر أو مدبرون، قد يكون على مستوى فردي أو جماعي عام أو مؤسسي. وكذلك وجود من يتابعها ويعمل على تناقلها بين الشرائح المطلوبة من الطبقة البشرية التي يبتغي توصيل الشائعة إلى صفوفها، لذلك حتى لو هدأت فإنه يجري تحريكها ونفخ روح الحركة فيها، لأنه بهذا يتحقق الهدف الذي يراد منها. وكذلك لكل شائعة هدف ما يراد له أن يتحقق، وهذا طبعا يختلف بطبيعة الأحوال من حال إلى حال ومن واقعة إلى أخرى. والشائعة سلاح حربي معروف قديم حديث، وهذا السلاح ليس سلاحا حديديا ولا ناريا، ولكنه في الواقع ربما يكون أخطر من السلاح الحديدي أو الناري، لأنه يعمل على التدمير المهول لكن بطريقة هادئة تسللية، فهو سلاح لا تستطيع أن تحدد انطلاق شرره وناره ولا أن تعرف موقع تخطيطه، لأنه يعمل في الخفاء، فإذا أصاب المجتمع أصابه في القلب لا تقوم له بعد ذلك قائمة. ومن هنا ندرك أن الشائعة أمر خطير، وخطير جدا لجملة الأسباب التي مر ذكرها، ولأن الهزيمة في الحقيقة هي حالة عقلية، الهزيمة حالة عقلية، والمعركة التي يهزم فيها الإنسان هي المعركة التي يعترف لنفسه فيها بالهزيمة، وبذلك يتحول إصراره على المقاومة إلى الخضوع واليأس والتسليم والهزيمة. لأن من مهام الشائعات تهيئة الخصم للقبول بالهزيمة من خلال إطلاق الإشاعات التي تقضي على روحه المعنوية حتى يصل لدرجة تجعله يعتقد أن الحرب أنكى من الهزيمة. والتاريخ يزخر بكثير من الشائعات التي غيرت مجرى الأمم وأقامت الحروب وشتتت الجامعات والجماعات، الجامعات التي تجمع الناس كجامعة الدين وجامعة الدم وجامعة الانتماء إلى أرض على مدار التاريخ. وفي أشرف مجموعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بينهم عملت الشائعة عملها فيه لما أشيع في أحد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل، فعملت عملها في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن بعضهم وضع السلاح انهزاما يقول ما خير الحياة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت إلا شائعة. فتعمل الشائعة عملها حتى في أشرف المجتمعات، حتى في مجتمع الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي بداية الاختلاف والتفرق، وسرعان ما ينتهي الحال إلى معركة دامية تسل فيها الأسلحة، وهي الألسن، تسل فيها الأسلحة وهي الألسن وتسقط فيها القيم والمثل، فهي التي تطعن بتلك الألسنة المشرعة فتتهاوى القيم وتتساقط المثل، وربما يشهر فيها السلاح حقيقة، نسأل الله السلام. وحسبك أن تصغي إلى أحاديث الناس في منتدياتهم العامة بل وفي مجتمعاتهم الخاصة لتسمع ضجيج الشائعات يطغى على كل شيء. سأترك لإنصافك المجال لتتأمل في حال الناس من حولك ولتنظر كم تتغير الأحوال وتتبدل القلوب بسبب ذلك الهراء الذي يشيعه بعض الناس بين آونة وأخرى. تبدأ الشائعات في الغالب بكلمة صغيرة ثم يزيدها الناس من هنا وهنا حتى تتصاعد في سرعة إلى عنان السماء فتحجب عن الرأي أو تكاد آفاق الرؤية الواضحة وتسد أمام ناظريه السبيل فلا يرى جبال الحقائق الموضوعية الراسخة، هذه التي تتعالى شامخة قممها في سماء صافية من المنطق والمعدلة والحق، ولكن يعشو البصر فلا يسمع الإنسان ولا يكاد يسمع شيئا. والإنسان أحيانا يكذب ويصدق نفسه. كان أشعب مضروبا به المثل في الطمع فيقال أطمع من أشعب، وكان الناس يعرفون منه ذلك ويعرفه من نفسه رحمه الله، حتى إنه قال مرة حدثني فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا وجد في الرجل خصلتان دخل الجنة، نسي فلان الذي حدثني واحدة ونسيت أنا الأخرى. وكان ربما مر على صانع الأطباق يصنعها فيقول له جود وأوسع، فيقول وما شأنك؟ يقول لعله أن يهدى إلي فيه يوما شيء. خرج يوما يسير فخرج خلفه الصبيان والغلمان، فلما ضايقوه جلبة وصياحا قال تعلمون؟ قالوا ماذا؟ قال في دار فلان في أقصى البلدة عرس مفتوح والدعوة عامة. قالوا أو ذاك؟ قال هو ذاك. فأخذوا يجرون عادين مسرعين، وكلما مروا على قوم سألوهم لم تجرون في دار بني فلان بأقصى البلدة عرس والطعام مبذول أكواما أكواما، أو ذلك؟ هو ذلك. فوجد البلدة كلها تجري فقل لعله أن يكون صحيحا فأخذ يجري. النفوس مجبولة على التطلع إلى غرائب الأخبار ونوادر الحوادث، وترى أن الأنظار تنجذب إلى ذلك المرء الذي يثير الأخبار من هنا وهناك ولو لم تكن ثابتة. وقد أثبتت الأيام بما لا يدع مجالا للشك أن الشهرة والسمعة تكون دائما حليف المرء الذي يحسن عرض الشائعة المكذوبة ويزينها بآهات التحسر وإظهار الغيرة على الدين وأهله، وهو أكذب من الكذب نفسه. وتتولد الإشاعة عادة من خلال إحدى ثلاث حالات: إيجاد خبر لا أساس له من الصحة، أو تلفيق خبر لجزء منه نصيب من الصحة، أو للمبالغة الجسيمة في نقل خبر ينطوي على بعض العناصر الصحيحة. المبالغة الجسيمة في نقل خبر ينطوي على بعض العناصر الصحيحة. والدين قد حذرنا من ترويج الشائعات، لأن الإنسان ينبغي إذا كان حريصا على دينه أن يكون حريصا على لفظه ومنطقه، ومن عد هذا مكتوبا في صحيفة حسناته بلفظه وحرفه وما نطق به، كان من عد ذلك كذلك كان وقافا عند حدود ما يلطف به، لأن الله تبارك وتعالى جعل الكتبة يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول من لفظ من أنة، كما قال طاووس فنقل إلى الإمام أحمد إلا كتب ذلك في صحيفته. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه لما مرض يئن وجعا، فقالوا له إن طاووس ذكر أن الأنين يكتب، فلم يئن أحمد بعدها حتى مات رحمة الله عليه، فلم يئن أحمد بعدها حتى مات. وقد يصبح المرء الصالح مطية يروج بعض الأخبار الشائعة المكذوبة من حيث لا يدري، يكون رجلا صالحا وينقل أخبارا مكذوبة، يتقبل الأخبار أيا كان مصدرها دون تفكير متزن ولا وعي بمقتضى هذه الأخبار ومقاصدها، وإنما عن تلقين أو تقليد من غير تأمل أو نظر. قال بعض الحكماء: الآراء الكاذبة المكذوبة كالعملة المزيفة، يسكها المجرمون العتاة ويتداولها الناس الشرفاء. فالعملة المزيفة، المزيفون الخطرون من عتاة المجرمين يزيفونها ثم تدفع فتداولها الأيدي وتقع بين أيدي الشرفاء يتداولونها، فكذلك الأخبار الكاذبة كالعملة المزيفة وتستمر على أيدي الشرفاء الجريمة دون أن يعلموا ماذا يفعلون. وفرق كبير جدا بين خبر يبنى على الأدلة والبراهين والوقائع الثابتة التي لا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان، فرق كبير بين خبر يبنى على الأدلة والبراهين والوقائع الثابتة وآخر يبنى على الدلائل الظنية والأسانيد الواهية. ولذا جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان للتحذير من إشاعة أخبار لم يتبين صدقها من كذبها. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. والكراهة في لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست هي الكراهة في مصطلح الفقهاء المتأخرين، وعند أبي هريرة رضي الله عنه من رواية أبي داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما، يكفي الإنسان إثما أن يحدث بكل ما سمع، حتى ولم يزد فيما سمعه عند النقل حرفا واحدا. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية أخرى: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم في مقدمة الصحيح. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس بطية الرجل زعموا. رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح، وهو حديث جليل جدا. بئس مطية الرجل زعموا. المطية ما تمتطيه، ما تركبه من مركوب يوصلك إلى المطلوب. بئس أسلوب ذم. بئس مطية الرجل زعموا، وهي التي يقولونها في العامية. بيقولوا ماذا يقولون؟ إنهم يقولون ماذا يقولون؟ ومن الذين يقولون؟ فأمران: إذا قال لك زعموا، قل من هم، من الذين زعموا، وما الذي زعموا. فأمران: أما أن يكون القول هكذا مرسلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. بئس مطية الرجل زعموا. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. وفيه أيضا عن عبد الله بن وهب رحمه الله قال: قال لي مالك رحمه الله: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. لا يسلم الرجل إذا حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وقال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. وعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا تثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ. فذم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه، فلا يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبت ثقة صالح. وقد قيل: الراوية أحد الكاذبين. الراوية أحد الكاذبين، رجل يختلق الكذب ورجل يروي عنه الكذب، الثاني أحد الكاذبين، وهما كاذبان مع حذو النعل بالنعل. وبئس الخلق الكذب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحقق، ولا يكتفي بالقول الشاع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح. يعني لابد من أن يتثبت، فإذا ما تثبت بنى حكمه على أساس، فهذا ما كان عليه العلماء رحمة الله عليهم ممن يتكلم في الأقوال والأفعال والرجال، وعلى جادتهم يسير العلماء في كل زمان ومكان. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لحقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. لا يكون طائشا طياشا خفيف الحلم خفيف العقل كالفراش يندفع إلى النار يحسب فيها الفائدة ويحصل منها بزعمه العائدة وهي له محرقة، فكذلك يطير إلى ما يرضيه ويتهافت على ما يؤذيه. وكان ينبغي أن يكون حليما رشيدا متثبتا صبورا كما ظن الأصحاب رضوان الله عليهم من أهل التثبت بأنفسهم خيرا عندما جاءهم القول بالإفك منسوبا إلى من هي أطهر من ماء المزن رضوان الله عليها وعلى أبيه، فتثبتوا وأخذوا بالتوقي فأنجاهم الله رب العالمين وأنجاهم من الهلاك والدمار والبوار دنيا وآخرة. ومن الآثار السيئة المترتبة على ظهور الإشاعة أن للإشاعة قدرة عجيبة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته، فالناس أمامها بين مصدق ومكذب ومتردد متبلبل، فغدا بها المجتمع الواحد والفئة الواحدة فئات عديدة. والمتأمل في الكتاب والسنة وفي التاريخ بشكل عام يعلم يقينا ما للشائعات من خطر عظيم وأثر بليغ، فالشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص، وكم أقلقت الشائعات أبرياء وحطمت عظماء وهدمت وشائج وتسببت في جرائم وفككت من علاقات وصداقات، وكم هزمت من جيوش وأخرت من سير أقوام. والذين يريدون تفكيك المجتمع ويريدون إشاعة الفوضى الخلاقة بزعمهم فيه إنما يبنون عملهم ابتداء فيه على الشائعة، تسير فيهم بكل سبيل وتغزو منهم كل عقل وتحل منهم بكل قلب حتى يصير الأولياء أعداء أهل الداء، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكون مبالغا إن قلت إنما واجهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الإفك الذي كان حدث الأحداث في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر بالمسلمين مكر هو أشد من تلك الواقعة، وهي مجرد سرية وإشاعة مختلقة بيّن الله رب العالمين كذبها، لكنها لولا عناية الله تبارك وتعالى كانت قادرة على أن تعصف بالأخدر واليابس ولا تبقي على نفس مستقرة مطمئنة. وقد مكث مجتمع المدينة بأكمله شهرا كاملا وهو يصطلي نار تلك الفرية ويتعذب ضميره وتعصره الإشاعة الهوجاء، حتى نزل الوحي ليضع حدا لتلك المأساة الفظيعة وليكون درسا تربويا رائعا لذلك المجتمع ولكل مجتمع مسلم إلى قيام الساعة. وصدق الله تبارك وتعالى في كل قول وإذ يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فللإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد فما حدث في مجتمع المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سارت فيهم تلك القالة الهوجاء تفعل الأفاعيل في مجتمع أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشائعة أثرت الآثار الكثيرة في مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر ماذا صنع. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرارا بدينهم وحفاظا على حيواتهم واستبقاء لإيمانهم من مكة إلى الحبشة إلى لسان غير اللسان وإلى عادات غير عاداتهم وإلى مجتمع لم يألفوه ولا يعرفون له مدخلا ولا مخرجا، ولكن هنالك ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فسيرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأذونا لهم مهاجرين من مكة إلى الحبشة يركبون البحر تمخر بهم السفن عباب الأمواج على كبدها، وهم قوم سفائنهم الإبل، فساروا إلى ألواح ودسر تعصف بهم الأمواج، وقبل ذلك تعصف بهم الرياح على رمال الصحراء بكثبانها، أحوال متغيرات. فهاجروا إلى الله رب العالم وأمنوا هنالك وأمنهم الله رب العالم، وخرجت شائعة فوصلتهم وسارت فيه إن أهل مكة من كفارها قد آمنوا، إن كفار مكة قد أسلموا، فما البقاء في الغربة بعد، فلتعودوا إلى الديار إلى الأوطان إلى البلد الحرام والمسجد الحرام. فعادوا متجشمين الصعاب على ثبج الأموات وفي عبابها ينقرون، ثم يسيرون بحزاء الساحل، ثم يسيرون إلى البلد الأمين. فلما كانوا على مشارفها علموا أن القوم لم يسلموا، فعاد من عاد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فانظر إلى هذا العذاب وإلى هذا العناء كله، تكلف بسبب أن كلف رجل نفسه ففاه بألفاظ بغير مراعاة لمسؤولية اللفظ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله رب العالمين عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سمرة بن جندب الطويل في الصحيح في حديث المنام الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى رجلا منطرحا على الأرض مستلق لقفاه، يعني رآه نائما على ظهره مستلقيا على الأرض لقفاه، وآخر قائم على رأسه ومعه كلوب من حديد يشرشر به شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، يكون الأول قد برئ وشفي والتأم، فيعود كرة أخرى إليه فيشرشره إلى قفاه، فيكون الآخر قد التأم، يفعل به ذلك في البرزخ إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. قال ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فلما فسر له ما رأى من ليلته آخرة المنام الطويل، قال: وأما الرجل الذي رأيته منطرحا على الأرض مستلقيا لقفاه، والآخر رأيته قائما على رأسه يشرشر شطه إلى قفا، ومنخره إلى قفا، وموقه إلى قفا، إلى آخر هذه الواقعة. وهو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. أتكلم عن الدقيق الذي سيمنع، والأسعار التي سيصيبها الغلاء، والقوم الذين يتحرشون، وأمثال هذه الأمور التي تسير في الناس تسريفيهم كما تسري النار في الهشيم. فالله رب العالمين المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي غزوة أحد عندما أشاع الكفار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل، فت ذلك في عضد كثير من المسلمين حتى إن بعضهم ألقى السلاح وترك القتال. وما قيمة الحياة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خذلوا خذلانا شديدا حتى إن الواحد منهم جلس منطرحا كأنما شلت يمينه، بل شلت أعضاؤه جميعها رضوان الله عليه. فانظر ماذا صنعت في أطهر مجتمع كان، وهو أطهر مجتمع على ظهر الأرض إلى قيام الساعة، في مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من الأمثلة العظيمة على خطر الشائعات في تدمير المجتمعات ما كان من تلك الشائعات الكاذبات المموهات التي أدت إلى قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا في داره، كما شهد له بالشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ذلك بسبب الشائعات التي طيرها المرجفون من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ضد الخليفة الراشد رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى تجمع الثوار المهيجون والمهيجين، تجمعوا من كل صوب وحدب بعد انتهاء مناسك الحج، تجمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاصروا الخليفة الراشد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحاصروه في بيته، فمنعوا عنه الطعام والماء حتى إنه أطل عليهم من فوق داره يقول: نشدتكم الله تبارك وتعالى، ألا تعلمون أني قد اشتريت بئر رومة ثم جعلته بعد ذلك للمسلمين؟ يقولون: اللهم نعم. ومع ذلك يمنعونه قطرة واحدة من الماء، وهو الذي جهز وحده جيش العسرة، ثم لا يصل إليه بعد ذلك في محبسه الذي حاصره فيه الثوار كسرة رضوان الله عليه. وكل ذلك بسبب الشائعات والفرى المبتدعات المختلقات. هذه القالة التي تطيرها هنا وهنالك ينبغي أن تعامل بطريقة الدين، بطريقة المحدثين. أما المحدثون فينظرون في الرجال والأقوال والأعمال والأفعال. طريقة أهل الحديث أنهم كانوا لا يقبلون من كل أحد حتى تشهد على قوله وحاله وفعله علائم الصحة حتى يكون صحيح المنهج. وأما أن يتكلم بكلام مرسل فإنه لا يقبل حتى يكون عدلا وحتى يكون ثبتا وحتى يكون حافظا وحتى يكون من الهوى والبدعة مبرأا في قواعد قعدها العلماء. ثم على الأمة بعد أن تسير عليها وأن تحذو حذوها، وإلا فإن الاختلاف بينها يوشك أن يهدم بنيانها على رأسها ويجعلها بعد فريسة لأعدائها، وحينئذ يندمون ولا تحين مندم. نسأل الله العافية والسلام. الشائعات الكاذبات المموهات المموهات المبتدعات أدت إلى قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ما كان بعد ذلك من آثار تلك الفتنة التي قامت بسببها الحروب بين الصحابة الكرام، وخرج على إثرها الخوارج وتزندقت الشيعة وترتب عليها ظهور المرجئة والقدرية الأولى، ثم انتشرت البدع بكثرة وظهرت فتن وبدع وقلاقل ومحن كثيرة ما تزال الأمة الإسلامية تعاني من آثارها إلى اليوم بسبب الشائعات. فلما فتق ذلك الفتق لم يرتق إلى يوم الناس هذا، وكان قد بدأ بكسر قفل باب الفتنة عمر رضوان الله عليه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو في المحراب يهم بأن يصلي بالناس، بل دخل وحينئذ فرى أديمه الطاهر ثريا بخنجر ذي نصلين يقبضه في منتصفه أترعه سما، فأخذ يقلبه في أديمه الطاهر رضوان الله عليه. فلما صنع ذلك أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، كسر قفل باب الفتنة وجاءت الفتن التي تتلاطم كتلاطم الأمواج ببحرها بل بمحيطها، فإلى الله المشتكى. وفي تاريخ المسلمين بل في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حادثة عظيمة لها ثقلها الكبير وآثارها الحديدة معا، ألا وهي حادثة الإفك، حادثة الإفك التي هزت بيت النبوة شهرا كاملا، بل هزت المدينة النبوية كلها، بل هزت المسلمين كلهم. هذا الحادث الإفك قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا تطاق، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصعد المنبر يتلدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الألم، لأنه هو الذي جاء يحيي شريعة الطهر والفضيلة، وهو الذي يدعو إلى الفضيلة والطهر في أجلى مجاليهما صلى الله عليه وسلم، وهو طهر كما ينبغي أن يكون الطهر وفضيلة كما ينبغي أن تكون الفضيلة صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الألسن العابثة من عدم المسؤولية في تلك القلوب الخاوية، بل تلك القلوب التي أترعت نفاقا، لكي تطلق الألسن بذلك الهراء ليمس أديم الطهر عند سيد الأنبياء. فأي عبث هذا؟ أي سخف هذا؟ أي هذب هذا؟ ويتلبث الوحي لا ينزل بالبراءة قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، وعائشة الطاهرة المطهرة مفوضة أمرها إلى الله رب العالمين لا يرقى لها دمع تقول لقد كان شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله رب العالمين في شأني قرآنا يتلى ولكني كنت أطمع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله به. فانظر ماذا صنع ربك، أنزل الله رب العالمين جلت قدرته وحيا كلاما يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، قرآنا عظيما طاهرا مطهرا يحمل البراءة لأطهر عرض، لأنه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام غير منطقي. وأما الذين تدور في عقولهم قواعد المنطق قبل أن تثبت في قلوبهم قواعد الإيمان، يحتكمون إلى المنطق المجرد قبل أن يلوذوا بأصول الإيمان واليقين، فإنهم يصلون إلى بر السلامة برحمة رب العالمين. واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت إجابته؟ يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زوجكها؟ قال: زوجنيها ربي، لأنه رأى صورتها، أراه إياها جبريل في سراقة من حرير، في قطعة من حرير، فقال: هذه زوجك في الدنيا وفي الآخرة. قال: من زوجكها يا رسول الله؟ قال: الله. قال: ما كان الله ليذلس عليك فيه. قال: ما هذا الكلام الذي يقولون يا رسول الله؟ ما كان الله ليذلس عليك فيها. أبو أيوب وأم أيوب لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، حمل رحله صلى الله عليه وسلم، حمله أبو أيوب فجعله في داره، والكل يتهافت على النبي صلى الله عليه وسلم داعيا: انزل عندنا يا رسول الله. فقال: أين رحلي؟ قالوا: أخذه أبو أيوب. قال: المرء مع رحله. فنزل في دار أبي أيوب علو وسفل، علو وسفل، دور علوي ودور سفلي، علو وسفل. فقال: يا رسول الله انزل في العلو. قال: بل نكون في هذا المكان أرفق لنا ولك، فإنه يغشانا أصحابنا، يغشانا أصحابنا، فإذا كنا في العلو وهو في العلو صلى الله عليه وسلم، فإن الأصحاب سيطرقونك، يمرون عليك وعلى حريمك، ويغشوننا في أوقات قد لا تكون أنت وأهلك فيها مهيئا لاستقبال أحد، هو أرفق لنا ولك. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل أبو أيوب وأم أيوب في العلو، عنده حب جرة عظيمة فيها ماء، وعنده قطيفة ليس عنده سواه، فراش وكساء، فانكسر الحب فخشي أن يتساقط الماء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ القطيفة وظل ينشف بها الماء حتى أفسدها، خشية ومخافة أن يتقاطر شيء من الماء على رسول الله. لما قال الناس ما قالوا من تلك الشائعة الفاجرة الداعرة، قالت أم أيوب: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما قال الناس؟ قال: سمعت. قالت: فما تقول؟ هذا أمر عاصف، عاصف هائج بليل، مظلم جدا، ما تقول؟ قال: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلينها؟ قالت: كلا والله، كلا والله، أو تزني الحرة كما قالتها هند بنت عتبة أم معاوية وزوج أبي سفيان رضوان الله عليهم جميعا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، تتعجب، أو تزني الحرة، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، أو تزني الحرة، أمر محال. فقال يا أم أيوب لو كنت لفعلت؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير منك وصفوان ابن المعطل خير منه، فماذا الذي تقولين؟ رضوان الله عليهم أجمعين، أبو بكر رضوان الله عليه لا يتكلم بنصف كلمة ببنت شفة، حتى إن عائشة لما نزلت براءتها عتبت عليه، قالت ألا كنت برأتني عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت ما لا علم لي به؟ سبحان الله، والأمر يتعلق بعرضه، ولكن انظر إلى مسؤولية الكلمة حتى ولو كان الأمر يتعلق بعرضه. أما أن يطلق المرء لسانه يشيع في الناس القالة ويعصم الأبرياء بميسم السوء وليس هو من أهل العلم، حتى نرجع بقوله إلى قواعدهم جرحا وتعديلا ومدحا وقدحا وقبولا وردا، فأي شيء هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الواقعة العظيمة يصعد المنبر، لا يزيد على أن يقول ما بال أقوام يؤذونني في بيتي وفي رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا وما دخل بيتي إلا معي محنة، وكل ذلك بسبب كلمة فاجرة، كلمة فاجرة ولها شيخ المنافقين لما جاء الهوجج وفيه عائشة رضوان الله عليها يقود الجمل صفوان رضوان الله عليه وهو رجل بدري من أصحاب النبي مجاهد رضوان الله عليه. الناس لا يتصورون الطهر لأنهم ملوثون، الذي لا يتصور الطهر يكون هو ملوث، ولذلك يصدر عن خياله المريض فهو فاسق في تصوره. فسق التصور كان منفيا عن كثير من الجاهليين الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام على عهد النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن بالهجرة وهاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هاجر أبو سلمة وخرجت أم سلمة رضوان الله عليها ومعها ولدها سلمة، فجاء قوم أبي سلمة فظلوا ينازعونها الولد حتى خلع كتفه، تقول ولدي ويقولون ابننا، أما إذا أردت أن تهاجري فلتهاجري، وأما ولدنا وكما يقولون لحمنا فنحن أولى به. فلما لم تستطع أن تصنع شيئا رضوان الله عليها لم تهاجر، وظلت قرابة العام تخرج في كل يوم إلى الموضع الذي كان فيه ما كان من تلك الواقعة، واقعة الشد والجذب، تبكي حتى نفذت دموعها، حتى رحمها من رحمها، فذهب إلى قومها من هؤلاء وهؤلاء يقول ألا ترحمون هذه الضعيفة المسكينة، دعوها فلتلحق بزوجها. فخرجت مهاجرة إلى الله ربها وما معها ممن يكلأها سوى ربها. أي شيء هذا؟ تسير على البعير من مكة إلى المدينة من غير ما رفيق، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. ورجل أسلم بعد من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا صنع؟ قال إلى أين؟ قالت إلى المدينة. أبيتمونا وصنعتم وصنع، أليس معك أحد؟ قالت لا. فأبى وكان كافرا إلا أن يصحب. قالت ما وجدت صاحبا في سفر قط مثله، حفاظ ورعاية وذمة وطهر. أما الذين لا يعرفون العلاقة بين الذكر والأنثى إلا أن تكون أمرا غير محمود على ذلك النحو الذي هو الفسق كله، فهذا ليس له من دين الإسلام نصيب، ليس له من دين هذا فسق في التصور على كفره. وهي امرأة مسلمة يقول حتى إذا ما أراد أن ينزل توخى المنزل ثم أناخ ثم استأخر، لأن المرأة إذا أرادت أن تنزل عن ظهر بعيرها ربما انكشف شيء من خدمها أو من ساقها، فيستأخر موليا إياها ظهره حتى إذا ما تم ذلك فابتعدت هي إلى حيث أعد لها من الظل الظليل والماء المعدي، ذهب هو إلى البعير فعقل ثم ذهب بعيدا فقال، ثم إذا ما أراد المسير قال يا أمة الله، ثم لبث حتى تذهب فتمتطي بعيرها، ثم أتى فحل عقال البعير، ثم استأخر حتى يقوم لأنه في قيامه ربما انكشف شيء من قدم من تكون فوق ظهره أو من ساقها، ثم هو في كل حين لا ينظر إليها، فلما شارف المدينة من بعيد قال ها هنا زوجك، ثم مضى موليا رضوان الله عليه إذ أسلم بعد، فصار من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن شيخ المنافقين جالس قال والله ما أرى ولا أرى، فتلقفتها الألسن وتقاذفتها كما يتقاذف الصبيان الكرة من كل منافق عتيد، فكان ماذا؟ كان ما كان من الألم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر رضوان الله عليه لا يقول والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام، يعني والله ما رمي بيتنا بسوء قط ولا فاحشة في الجاهلية حتى يرمى بيتنا بمثل هذا الأمر في الإسلام وبعد انتسابنا إليه ودخولنا فيه واستوائنا على جدته، وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب عقل طياش ولسان منفلت. واللسان المنفلت أخطر شيء، هو السبع الذي يوشك أن يأكل صاحبه بل هو آكله لا محالة. فيا تسمعوا عباد الله لكل صاحب لسان منفلت، وقديما قالوا إذا أردت أن تختبر صاحبك ليكون لك صاحبا فأغضبه، وانظر إلى لفظه ومنطقه عند إغضابه، فإن كان فيك عادلا وفي حقك محقا فالزمه، فإن أهل المحبة في الله قليل. أسأل الله رب العالمين أن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر جوارحنا من الرياء، وأن يطهر ملفظنا ولفظنا وكلامنا وألسنتنا من كل آفات اللسان، وأن يعصم وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.